بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الخروج في طلب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس فقال: إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى النقي، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي رضي الله عنه: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى عليه السلام: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى اللقي، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى عليه السلام يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغ. فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. هذه رواية سبقت، وذكر الإمام البخاري رحمه الله ترجمة على هذه الرواية ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر. قال: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. وأعادنا أيضا الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية. أولا في ذهاب موسى بينا أن موسى من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك رحل موسى وركب البحر من أجل أن يلتقي مع الخضر عليه السلام لكي يتعلم من علمه، لكي يتعلم من علمه. والسبب في ذلك كما بينا أن موسى عليه السلام لما سئل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. وأن قول موسى عليه السلام لا على أساس أنه رسول من أولي العزم الرسل ويوحى إليه، يعني بيوحى إليه، فعلى ذلك هذا خبر السماء بينزل على موسى عليه السلام. وبالتالي على ذلك المشهد يقول أنه ليس هناك أحد أعلم من موسى عليه السلام، لأن موسى هو الذي يأتيه خبر الصلاة، فلذلك قال لا. وكان ينبغي أن يكل ذلك إلى ربي سبحانه وتعالى، كما سيأتي بعد ذلك تبويب الإمام البخاري رحمه الله أن الإنسان إن سئل عن علم أوكل ذلك إلى ربي، يعني أو إن سئل ذلك عن علم هل يرى أحد أعلم منه فيكل ذلك إلى ربي، إن قال حتى لا والله أعلم يبقى دي تكفيه، كما بينا في قصة سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، لو استثنى لأعطاه الله عز وجل ما تمنى لما قال: أطوفن الليل على 70 امرأة. وإن كان بغيته مقصده أن تنجب كل امرأة فارس يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكنه لم يقل إن شاء الله، لم يقل، فعاقمت النساء، فلو قال ذلك لأعطاه الله عز وجل ما طلب. يبقى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. بدي أدب العبودية، في عبودية أنت عبد لله. قلنا حتى لو كان الإنسان في الأمور المستقبلية جازم على فعل يعني أي أمر من أمور الطاعات، يبقى لابد أن يستثني، أن يعلق ذلك بالمشيئة، لا يصلح. يبقى لا تصلح أبدا أن تجزم في أمر من أمور الخير في المستقبل دون أن تعلق ذلك بالمشيئة. فكان موسى عليه السلام قال لا والله أعلم، أوكل ذلك إلى ربي، ده كان المخرج أساسا. فالشاهد أن الإمام البخاري رحمه الله بواب هذه الترجمة ما ذكر في ذهاب موسى، يبقى ده أكابر وأفاضل، ولكن كيف رحل موسى عليه السلام وركب البحر حتى يلتقي مع الخضر عليه السلام، وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وكان قصة موسى عليه السلام كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الترجمة الخروج في طلب العلم، يبقى عشان هذا الأمر غير مقتصر على موسى عليه السلام، ولكن الخروج في طلب العلم وركوب البحر من أجل طلب العلم، يبقى ركوب البحر دي كلها مصاعب ومشاق، يتحمل الإنسان المصاعب والمشاق من أجل طلب العلم، يبقى طلب العلم يبقى فيه جهد مبذول وفي سعي أيضا يسعى الإنسان من خلال الحصول على العلم. فالخروج في طلب العلم يبقى ده أدب من الأداب، وكذلك من طلب العلم يبقى لابد أن يخرج لطلب ذلك العلم، لا ينتظر حتى يأتيه العلم في مكانه، يبقى الخروج في طلب العلم وفي سفر ومغادرة للأهل والبلدان، يبقى فيها مشقة الفراق لأهلك ومالك ومتاعك، كل ذلك من أجل طلب العلم، يبقى بذل هذه المشقة من أجل الوصول إلى ذلك العلم الذي يوصل الإنسان إلى السعادة في الدنيا والآخرة. الخروج في طلب العلم يبقى فيها السفر والمغادرة كما بيانت الرواية للأهل والبلدان، ويتحمل مشاق مشاق الفراق من أجل العلم. وبواب الإمام البخاري رحمه الله ذكر تحت هذه الترجمة ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، حديث اللي هي في شأن القصاص. فرحل جابر بن عبد الله شهر كامل من المدينة إلى الشام لكي يلتقي مع عبد الله بن أنيس. والمسألة إن حديث وصل إلى مسمع جابر بن عبد الله، فكان الصحابة يطلبون علو الإسناد، يبقى الحديث وصلوا ووصلوا من طريق صحيح، لكن على ذلك رحل إلى عبد الله بن أنيس لأنه هو الذي يحدث بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعبر جابر رضي الله عنه عن ذلك يقول خشيت أن أموت قبل أن أسمعه، يعني شو تخيل بقى، خشى أن يموت قبل أن يسمع هذا الحديث مع أن متن الحديث عنده، يعني متن الحديث سمع ذلك، يعني كما بينا في قصة زر بن حبيش رحمه الله سمع مسألة حكم المسعى الخفاف، لكن سأل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا له صفوان بن عسال فعلى ذلك قطع المسافات حتى يصل إلى صفوان بن عسال حتى يسمع منه مباشرة، يبقى حتى لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الصحابي، بدع علو إسناد، ومع ذلك يرحل مش من أجل مسألة فقط، ده من أجل علو الإسناد. وإياك تظن أن هذا فيه مضيعة للوقت، ثانيا عما يذهب إلى درس من دروس العلم، فعلى ذلك يقول يعني زمن طويل حينفقه في المواصلات أو في الطريق حتى يصل مجلس العلم، وقد يصل مجلس العلم ويجد أن الشيخ قد اعتذر لظرف ما، فعند ذلك يتحسر ويندم. طالب العلم أساسا لا يندم على لحظات، هذه اللحظات أنفقها من أجل الحصول على هذه المسائل، وهو في ذمة الله سبحانه وتعالى، يعني خرج طالبا للعلم حتى يعود، فهو في كفالة الرب سبحانه وتعالى، في كفالة الرب سبحانه وتعالى، ويكفي النوايا الصادقة والصالحة في ذلك. فرحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر، شهر كامل إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، وقلنا أصل حديث عنده، ولكن أراد أن يستمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. أشاروا أن المسألة دي عند عبد الله بن أنيس، وكان في الشام رحل إليه في هذه المسألة. والأمر ده غير مقتصر على جابر أيضا رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن عامر من أجل حديث أيضا، من أجل حديث، ده أساسا يعني هذا ما تربت عليه الصحابة رضوان عليهم. موسى رحله عشان يتعلم من الخضر عليه السلام، مع جلالة مكانة موسى عليه السلام وهو أفضل من الخضر، ومع ذلك رحل، يبقى الفاضل يرحل إلى المفضول لكي يتعلم منه كان عنده ما ليس عندنا. وأيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني أخذ 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحل إليه، يعني تخيل أنه أخذ 70 سورة مباشرة كده من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لو أعلم أن أحدا أعلم مني في ذلك أو عنده علم يعني زائد عنه لرحل إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذكر وتحت هذه الترجمة أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رحل مسيرة شهر من أجل أن يستمع إلى ذلك الحديث من عبد الله بن أنيس. ثم ذكر أيضا هذه الرواية التي سبق أن بوّب لها في ذهاب موسى عليه السلام للخضر، قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى. قلنا ده أيضا انظر إلى علو همة الصحابة رضي الله عنه، مع أنهم يعني لم يكتفوا بالأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ثم انكثوا على ذلك، ولكن كانوا لقاءات بينهم بين بعضهم البعض ويجلسون في مجالس يتذاكرون ما استمعوا إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ده أثبت للعلم، يعني المذاكرة بيثبت بها العلم، يبقى ده المطلوب إن احنا نستذكر دوما الدراسة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. ده كان شأن الصحابة رضي الله عنهم، يعقدون المجالس فيما بينهم حتى يذكر بعضهم بعضا، هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، يجدد الإيمان عن طريق إيه؟ عن طريق المراجعة والمذاكرة لما استمع إليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أيضا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان، كان يقوم بعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان، حتى كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قام بعرض مرتين على جبريل عليه السلام. يبقى احنا محتاجين إلى استذكروا القرآن وتعاهدوه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان تتعاهد الشيء يبقى لابد أن أن أداوم وأواظب على تداول ما تعلمناه وأستذكر ذلك، أنا أستذكر. يبقى احنا أنا مريت على هذه الرواية خلاص، وكأننا مررنا على الرواية انتهى علاقتنا بالرواية، نقول لا، أحتاج إلى المرور مرة ثانية ومرة ثالثة. هذا هو العلم، العلم والقرآن يتطلب من الإنسان أن يداوم ويواظب على المذاكرة، على المذاكرة، وعلى أيضا يعني أتناول الرواية مرة من بعد مرة، وإلا النسيان ده بيطرأ على الإنسان، يعني بيطرأ هذا النسيان على الإنسان. فقال هل إني تمرت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقي، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال أبي رضي الله عنه نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاء رجل فقال تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر. فسأل موسى عليه السلام يعني السبيل لكي يلتقي مع الخضر عليه السلام، فكانت هذه الآية أنه يحمل معه حوتا، ومتى فقد الحوت فدي علامة، علامة على أن هذا هو المكان الذي سيلتقي فيه مع الخضر عليه السلام. فموسى عليه السلام كان يتبع أثر الحوت حتى فقده، فقال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على أثرهما قصصا المكان اللي هو فقده في الحوت، وبالتالي فوجد خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتاب. يبقى الخروج في طلب العلم. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس به علما، يبقى لما أنا أغدو على أقدامي أو في على دابة لكي أصل هذا المكان حتى لو وصلنا إليه بمشقة وصعاب من أجل التعلم، يبقى من أجل التعلم ده أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، يبقى لا ننتظر كده أن يأتي إلي العلم، ولكن أرحل وأبحث وأطلب ذلك العلم. هذا خير ما تنفق فيه الأموال والأعمار، يعني خير ما ننفق فيه الأموال والأعمار هو في طلب العلم. يعني يموت الإنسان ومع هذه الحصيلة الطيبة. وأيضا دايما نحن نؤكد أن مسألة العلم يعني مش معناها علم بمعزل عن التطبيق والتفعيل، لا، علم بعمل، يبقى دي جملة واحدة، يبقى ده جسد واحد علم وعمل، اقتضاء العلم العمل، يبقى لابد من التطبيق ونسعى إلى التطبيق. ثم ذكر باب آخر وفضل من علم وعلم. قال باب فضل من علم وعلم. ثم ذكر رواية عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم وجه الكلام: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، أرض نقية طيبة خصبة، قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب يبقى أرض صخرية فأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. يبقى بيمثل الإنسان أو العبد بالأرض، في أرض سبخة في أرض طيبة في أرض إنما هي قيعان يعني، وبالتالي وفي أرض بتبقى جبلية أو صخرية، فالأرض الصخرية هتمسك الماء لا ينفذ من خلالها ولكن هتمسك الماء هينتفع به الناس، لكن الأرض الطيبة أو النقية الخصبة هتبقى على ذلك قبلت الماء وكان مقابل ذلك أنبتت الكلى والعشب الكثير. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. يبقى فضل من علم وعلم، مش فضل من تعلم فقط العلم، يبقى العلم لابد من بذله، بلغوا عني ولو آية. ودايما ضرب الأمثلة من أجل تقريب المعاني والمفاهيم، من أجل تقريب معاني ومفاهيم وتصحيح التصور، تصحيح التصور عند الإنسان. لذلك المثل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، تستمع تنصت يعني تقف كده وقفة تأملية، تعطي لنفسك الفرصة، يا ترى هذا المثل ما هو المقصود به؟ يبقى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وإحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أمثلة كثيرة، في أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل، يا ترى إيه الغرض منها؟ يبقى إيه الغرض؟ هي عشان يبقى مثل إحنا نتداول هذا المثل عند الكلام، ولا ده مثل موجه إلي؟ مثل موجه إلي، فيا ترى ما هي درجة استفادتي من هذا المثل؟ وإيه المعنى المطلوب أو اللي إحنا أساسا نقف عليه من خلال هذا المثل؟ إيه المعاني؟ إيه المفاهيم التي يسوق المثل إلينا؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اكتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يبقى ده مثل إيه؟ بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. الكلمة الخبيثة كلمة الكفر، والكلمة الطيبة كلمة الإيمان. وقلنا المثل ده هيقرب لنا مفهوم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، يبقى مثلها بإيه؟ شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فقط كده تؤتي أكلها كل حين مثمرة، يبقى دي أصلها كده، يبقى كلمة التوحيد أصل هذه الكلمة في قلب الإنسان، وامتدادها فرعها في السماء اللي هو هذا العلم اللي هو لوازم ومقتضيات لا إله إلا الله وملزمه وملزم به العبد من قول لا إله إلا الله، ومثمرة هتنتج عمل بقى، تنتج عمل وسلوك، يعني تنتج عمل وسلوك. يبقى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، مثمرة مثمرة. فكذلك الكلمة دي كلمة مثمرة، مش نطق باللسان بس، اعتقاد بالقلب، ودايما عمل بالجوارح، عمل بالجوارح. أدي الثمار أهو، الثمار في استقامة الإنسان على أمر ربي، في التزام الإنسان بما تقتضيه هذه الكلمة. ما أيسر الكلام والنطق، لكن هي المقصود تفعيل. أدي أصلها، أو مثل هذه الكلمة الطيبة زي الشجرة، شجرة كده يبقى جذورها في الأرض وفرعها في السماء، ممتدة شامخة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، مثمرة. يبقى دي شجرة مثمرة. ومن كده المنهجية في التعامل مع الأمثال أن أنا أقف كده وقفة تأملية، يا ترى إيه الغرض من هذا المثل، يا ترى إيه المعاني والمفاهيم التي سقاها ذلك المثل. وأن هذه مفاهيم ومعاني لابد من تصحيح عند الإنسان، ولابد من استقرارها داخل الإنسان، عشان ينطلق بعد ذلك الإنسان من خلال ما يتبناه من هذه الأفكار. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمع، تنصت كده لهذا المثل، تنصت لهذا المثل. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى أمثلة كثيرة، وكذلك مرت علينا رواية ابن عمر رضي الله عنه أن مثل المؤمن كمثل الشجرة، يبقى بيمثله، يبقى النخلة دي شجرة مباركة، وكذلك بركة المسلم نافع من كل الوجوه، كما أن النخلة نافعة من كل الوجوه. والله عز وجل ضرب لنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. المثل ده إيه المقصود منه؟ لما أنا أقرأه كده، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بيضرب لنا المثل كده أن الحمار بنضع على ظهر الأسفار الكتب، هي مصنفات، يعني مصنفات، ولكن ترى هل ينتفع الحمار بما حمل على ظهره؟ لا ينتفع، لا ينتفع. يبقى كذلك الإنسان اللي هو بيتعلم ولم ينتفع بعلمه، لم ينتفع. يبقى نقول حافظ القرآن ولكن لم ينتفع بالقرآن، أيضا حافظ للسنة ولكنه لم ينتفع بذلك. وأيضا لنا يعني هذا المثل الذي ضربه ربنا سبحانه وتعالى لمن لم ينتفع ولم يرى أثر ما تعلم على سلوكات هذا الإنسان، فلا تراه منضبطا لا في خلق ولا في سلوك. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. مثل المؤمن كالخامة من الزرع، يعني كالخامة. أمثلة كلها لتقريب مفاهيم إلى أذهاننا، تقريب المفاهيم إلى أذهاننا. فأول ما بنقرأ أي مثل أنا أقف وقفة مع هذا المثل، أقف بقى إيه المعاني المقصودة، طب إيه المفاهيم التي سقاها ذلك المثل إلينا، عشان أصحح التصور الذهني عندي. وقلنا لابد من تصحيح المفهوم، لأن هذا هو المفهوم الذي أنا أنطلق من خلاله إلى العمل والتفعيل. لو كان مفاهيم يعني صحيحة يبقى هتنتج سلوكا منضبطا، لو كانت مفاهيم خاطئة تنتج سلوكا غير منضبط. عشان كده أمر هام جدا، يعني أمر هام إن احنا ننتبه إلى هذه الأمثلة التي ضربها لنا ربنا سبحانه. أضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا وبين لنا العلاقة بين الإنسان والأرض، يعني العلاقة بين الإنسان والأرض، فألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. طب إيه العلاقة؟ يعني بيتكلم على القرآن والتأثر بالقرآن، وبعد كده بيتكلم على إحياء الأرض، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فإشارة بقى، الإشارة كما أن حياة الأرض يكون بالماء، فحياة القلب لا يكون إلا بالقرآن. القرآن ده هو حياة القلوب، زي الماء هو حياة الأرض. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها، يبقى أرض ميتة هي أساسا حياة، يبقى كيف أحيا الله هذه الأرض؟ لما نزل الماء فسكن ذلك الماء فهتنبت الأرض. يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أدي النتائج، أهو أدي النتائج. يعني فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. انظر بقى الأرض، الماء لما بينزل إزاي الأرض تشربه، إزاي بتهتز وتتشقق ثم يخرج منها الزرع. فحياة الأرض بالماء وحياة القلوب لا يكون إلا بالقرآن، لا يكون إلا بالقرآن. لذلك ضرب هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، المطر النافع، الغيث الكثير المطر النافع. فلكن المطر النافع ده حسب بقى الأرض، حسب الأرض اللي هتتشربه. في أرض طيبة خصبة لما تشرب هذا الغيث الكثير هذا الماء هيكون منها الإنبات، هيكون منها الإنبات. فكذلك إذا نزل القرآن على القلب أحدث ذلك السلوك، وكان له تلك الثمار التي نراها ظاهرة على سلوكيات الإنسان. يبقى إمتى أنا بأفعل ما أتعلم؟ لما ننزل القرآن ده داخل القلب. يبقى ألم يأني الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يبقى حياة الأرض بالماء وحياة القلوب بالقرآن، وحياة القلوب بالقرآن. فكان هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في نهاية الرواية وجه لنا المثل. طب عرفنا الكلام ده، التوجيه بقى، قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم انتفع. يبقى كم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك علما نافعا، علم نافع، علم نافع. يبقى مش كل علم معنى الكلام، مش كل علم هيبقى نافع. العلم النافع اللي هو بيستعمله الإنسان، إنما العلم علمان كما قال حسن البصري رحمه الله، علم بينتفع به الإنسان والذي يطبقه، وعلم هو حجة لله عز وجل على الإنسان. يبقى أنا عرفت بس ما طبقتش، يبقى أنا هنسأل عن كده ولا لا؟ هنسأل. والقرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللهم إني أسألك علما نافعا، علما نافعا. العلم النافع اللي أنت بتستعمله بتطبقه، يبقى بتطبقه. زي ما نيجي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيصحح للصحابة رضي الله عنهم المفهوم عن المال، يعني أيكم مال وحب إليه من مال وارثه؟ يعني قالوا ما من أحد إلا ومال وحب إليه من مال وارثه. قالوا قال مالك ما إيه ما أنفقت، ومال وارث ما أخرت. ده المال. يبقى تخيل واحد عنده أموال كثيرة جدا، أموال كثيرة، يبقى هو أساسا القدر اللي انتفع به هو ده أساسا حقيقة المال بالنسبة له، والباقي ده هيحاسب به، لكن هو لم ينتفع. ولذلك كل ابن آدم مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وترك للناس. يبقى يقول مالي، يبقى لا كنت تكثر حتى تقول ابن آدم مالي مالي. طب أنت مالك ليك من مالك قد إيه؟ اللي ليك من مالك؟ يبقى تخيل عنده كده ملايين الجنيهات، فيقول لك ده مالي، هذا مالي. أقول لك مالك اللي أنت استعملته، ومال الوارث اللي أنت أخرته لم تستعمله. في بداية دي إيه؟ قدر النافع. يبقى يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، تصدق فأمضى. انتفاعاته هو ده تصرفاته في المال، وما سوى ذلك، سوى هذا الانتفاع بقى فذاهب وتاركه للناس. لو مات الآن يبقى المال ده هيقول لمين؟ إلى الورثة. فين مالك بقى؟ مش هيدخل معك في القبر، بيتبع الميت ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأهل والمال والعمل، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يرجع مين؟ الأهل والمال يرجعوا، بتفضل مين؟ العمل، يدخل معه إلى قبره. يبقى هو ده النسب حقيقي بتاع الإنسان، نسبك ما الأعمال اللي أنت قدمتها في الدنيا. فالعلم النافع اللي أنت انتفعت به وطبقته، طب انا اعرف عندي معلومات كتيره بس في جزء لم اطبقه، ده حجه لله عز وجل عليك تسال عنه يوم القيامه، تسال عنه لماذا لم تفعل ولماذا لم تنفذ ما تعلمته. فده العلم علمنا هو علم نافع ان احنا بنطبقه، وعلمه وحجه لله عز وجل الانسان اللي هو الذي لم يطبق. والقران حجه لك وعليك، عنوان كده، ده عنوان، وبالتالي ده عنوان يعني لا نغفل عنه، والقران حجه لك عليك. اي نص من الكتاب والسنه اما يكون حجه ليا واما يكون حجه علي، اما يكون حجه ليا اما يكون حجه علي. وبالتالي احنا بنسعى دايما يعني علو الهمه، يسعى الانسان خلالها الى الافضليه، يعني ان كان في منافسه مسابقه مبادره فيما بيننا ان يكون في الافضليه، ان يكون في الافضليه. فين الافضليه؟ هنا من علم وعلم، علم وعلم، يبقى هو ده المبدأ عندنا، ان احنا نتعلم ونعلم، نقوم بإذاعة الخبر ونقول انت كيف تعلم هذا الانسان، كيف تعلم؟ يبقى تخيل كده لو هذا الانسان الذي تعلمنا منه امسك العلم فلم يقم ببذله، يبقى ما كناش هنتعلم. يبقى تعلمنا ازاي؟ ان ده بذل العلم. فكذلك انت ايضا حلقة، حلقة، فانت لابد ان تبذل العلم لمن وراءك، يعني يبقى انت حلقة اساسا. يبقى انا سمعت من المعلم، طب لو المعلم ده امسك العلم ما كانش هيصل الينا، مش كانش هيصل الينا، لكن هذا المعلم تعلم وعلم، فانا كمتعلم يبقى اقوم بذلك الدور، تعلمنا فنعلم. انا حلقة، يعني انا حلقة في هذا الصف، يعني حلقة، فما تجيش المعلومة تنقطع عندي، جيش المعلومة تنقطع. لو انقطعت المعلومة عند المعلم فلم يقم ببذلها ولا نشرها ولا إذاعتها مش هتصل إلينا. فأنت ما تكونش العقبة، العقبة في مسألة تعليم الناس، انك انت واقف عندك العلم وبالتالي لم تقم ببذله. فهذه أفضلية، لابد ان يكون الإنسان عنده علو همة ويسعى الى ان يصل هذه المراتب العالية. يبقى ان كان في تنافس فيما بيننا ان يكون على هذه المراتب العليا، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون على المراتب العليا. ففضل من علم، من علم وعلم، خيركم من تعلم العلم وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. واحنا مرت علينا الرواية لا حسد إلا في اثنتين، الغبطة بقى، الاغتباط في العلم والحكمة، الاغتباط لابد ان احنا نستفيد من التراجم، يعني عايزين نستفيد من التراجم. يبقى انا بنخرج كده من التراجم دهيت، يبقى اصول بالنسبه لي، ثوابت بالنسبه لي، وبالتالي اسعى الى ان اكون ان احقق ذلك الامر. يبقى باب الاغتباط في العلم والحكمه لا حسد الا في اثنتين، لا حسد الا في اثنتين. واحنا دايما نتذكر كده انما الدنيا اربعه نفر، يبقى هي مبناه على ايه؟ على المال والعلم، مبناها كده تقسيم الناس في الدنيا على أمرين، على المال والعلم. على المال، لو مال من غير علم هلك صاحبه، علم من غير مال نجا صاحبه، يبقى علم من غير مال نجا صاحبه، لأن زي ما المال رزق العلم رزق، بس علم رزق وفير، يعني وزاده بسطة إيه؟ في العلم والجسم، فده رزق وفير، يعني هذا هو الرزق الوفير، أن الله تبارك وتعالى يفتح لك هذا السبيل لكي تتعلم. إنما الدنيا أربعة نفر، عبد رزق الله مالا وعلما، والثاني عبد رزق الله علما ورزقه مالا، لكن هو النية الصادقة بتاعته يتمنى لو كان عنده مال مثل فلان لعمل بعمله من أفعال الخيرات وكان صادق في نيته، فهما في الأجر سواء. والثالث ده عبد رزق الله مالا ورزقه علما، خلاص بيتخبط في علمه، بيتخبط في ماله، لا يعلم ان في حقوق مرتبه على ذلك المال. واحنا حتى في الواقع بتاعنا بتجد ان هناك اناس لا يعلمون مقدار الزكاه في اموالهم ولا يقون باحصائها، لكن هو بيتصدق وخلاص، بيتصدق بيظن الصدقه كده خلاص، يعني طالما تصدق. وفي عيد الاضحى بياتي ببعض البقر ثم يقوم بذبحه وتفريقه، يبقى ده الزكاه بالنسبه له، هو مش منشغل بالامر، يعني لم ينشغل، فهو عنده مال، لكن انظر كيف تخبط في مال. ايه السبب؟ انه حرم من هذا الرزق الوفير، من هذا الحظ الوافر اللي هو العلم. احنا بينا العلماء ورثت ايه؟ الانبياء، وانهم لم يورثوا دينارا درهما ولكن ورثوا ايه؟ العلم. فمن اخذه اخذ بحظ وافر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى على ذلك خيركم من تعلم العلم وعلم. ولابد من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما باجي أتعلم مش أتعلم عشان أنا أماري العلماء أو جاري السباء، لا، يعني بتعلم من أجل إيه؟ أعرف ما هو المطلوب ثم أقوم بتطبيقه ونخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. يبقى دي مرتبة إحنا بنسعى جميعا ليها نتنافس عليها، فضل من علم وعلم. ثم ذكر الباب التالي باب رفع العلم وظهور الجهل، رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد إن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. هذه حكمة ونصيحة كده بتوجه إلينا من ربيعة الرأي. قال ربيعة رحمه الله: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. كذلك أيضا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. فبيذكر الإمام البخاري باب رفع العلم وظهور الجهل. لما يقل العلم المقابل كده يظهر الجهل، إن زاد العلم يقل الجهل. طب كيف يرفع العلم بقى؟ لا يرفع إلا بموت العلماء. يعني العلم بيرفع إزاي؟ ما هو نفس الكتب. ويمكن عندنا إحنا مصنفات ونقول يعني في كتب أنيقة وأوراق نقول أنيقة، فعلى ذلك عندنا العلم هو عندنا البخاري، عندنا مسلم، عندنا القرآن، عندنا تفسير القرآن وطبعات فاخرة، طبعات فاخرة. لكن يرفع العلم بموت العلماء، وهذا ما سيأتي وأذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يرفع العلم بموت العلماء، بموت العلماء، أن هذا هو المعلم، إحنا الذي نتعلم من خلاله تعلم. فإن مات انفض ذلك المجلس، فض ذلك المجلس وانفض الناس، فقد لا نجد من يعلمنا ذلك العلم. فبيرفع، نقول نتيجة ان احنا هيظهر علينا الجهل، يرفعه ازاي؟ موت العلماء، فينتشر الجهل. وان انتشر الجهل على ذلك تخبط الناس في افعالهم وفي اقوالهم، يبقى يقولون ما لا يفعلون ويعملون بما لم يؤمروا به. فلذلك قال ربيع: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. يبقى كأن الذي يمسك العلم ده ولا يقوم ببذله هو يفوت هذا الثواب العميم على نفسه. في الحقيقة هو يسيء إلى نفسه، يعني اللي بيبخل بالعلم ولم يقوم ببذله يبقى هو يسيء إلى نفسه، يعني هو ليس بحريص على نفسه. لكن نقول على ذلك هو يسيء إلى نفسه، يعني زي اللي عنده مال ولا يتصدق بالمال، ده شح أساسا. فالشح ده مش فقط في إمساك المال. طب هذه إمساك المال يمكن نقوله المال يعني حينقص هذا المال، يرى أنه ينقص لما يتصدق به. طب العلم ده زكاة العلم إيه؟ البذل. يعني لو أنا عايز إيه الرواية دي تثبت عندي، يعني نكثر من الكلام بها. انظر كده لما تكثر من الكلام بها يتثبت العلم في داخلك. يتثبت امتى؟ يتثبت زكاة العلم البذل. الزكاة دي معناها ايه؟ النماء. الزكاة معناها النماء والبركة. يبقى البركة للعلم، البركة في العلم والنماء للعلم يأتي عن طريق البذل، ده زكاته. يبقى زي ما المال بيطهر بالزكاة، المال بيطهر بالزكاة، يبقى ليس بكنز. الكنز هو المال الذي نخرج له الزكاة، فيبقى عشان نخرجه أنا يبقى مال طيب طاهر هنخرج الزكاة. والزكاة معناها كده لغوي إن هي النماء والبركة. فالبركة عايز البركة في العلم، عايز نماء العلم، قم ببذلي، زكاة العلم البذل. يبقى لما أنا أكرر الرواية دي هنجد خلاص لانت الرواية معايا لانت. وكذلك أيضا لما تلين الرواية فعلى ذلك يفتح لك فيها يعني أشياء قد لا تراها قبل ذلك. انظر بقى التكرار فحنجد يظهر لك بعض الأمور التي قد لا تراها فيما سبق. عندما أتكلم بهذه الرواية يبقى شعاع من نور بيقذف في قلب ذلك الإنسان، يقذف في قلب ذلك الإنسان. فيبقى عشان أنا أثبت الرواية يبقى نقوم بتكرارها. زي كده الحفظ، لما تيجي تحفظ آية يبقى بقوم بتكرار الآية حتى تثبت، حتى تثبت. فكذلك أيضا التكرار كده في العلم، يبقى أنا الروايات اللي احنا تعلمناها أنا أقوم بنشرها وبإذاعتها. وكذلك حتى لو وجدت يعني فرض واحد، فرض واحد أنا هنجلس هذا الفرض أمامي وأبدأ أقرأ عليه ما تعلمناه من البخاري رحمه الله. احنا دلوقتي هذه إيه يعني 80 رواية، 80 حديثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت صنعت بيهم إيه؟ أنت صنعت بيهم إيه؟ يعني إيه الأحاديث اللي أنت سمعتها للناس؟ حتى لو كان لواحد، مش شرط أن أنا أجمع مجموع كده ويقول يعني نجلس هؤلاء حتى يسمعوا هذه الأحاديث، ده لو واحد فقط. أقول الله اليوم هناك حديث استمعنا إليه، سمعنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل وبينتشر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لكل 50 امرأة قيم واحد. سمعت رواية أعطيتها لغيري، قلت دي من أشراط الساعة، علامة، وإحنا إيه بنرى أن دي أمر يعني موجود الآن، أمر موجود، يعني ده معناه اقتراب الساعة، اقتراب الساعة، لأن دي علامات. فهذه العلامات ظهرت، يعني هذه علامات ظاهرة، فمن أشراط الساعة. فتحقق حتى لو كانت أشراط صغرى بس تحققت هذه الأشراط، نراها كده عيانا في ذلك المجتمع. فنقول على ذلك بذل حتى لو كان حديثا واحدا. ودائما تنتبه، ألا فليبالغ الشاهد منكم، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، وبلغوا عني ولا غاية، أنا بفعل النص ده بفعله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فدي دعوة إلى الله عز وجل، أنا أفعل النص. يبقى النصوص كيف نفعل النصوص، كيف نفعل، يبقى نضع البرنامج كده التنفيذي، ده برنامج تنفيذي وتطبيقي. يبقى استمعنا للحديث يبقى أنا أقوم بنقلي، يعني مش شرط أن أنا أحفظ الحديث عشان أقوم بنقلي، يعني إلا بنحفظ الكلمات فعلى ذلك أقرأ الحديث كما نقرأ، يعني نقرأ الحديث على مسامع الآخرين، على مسامع. لو كنا بنصلي في مسجد الله بعد الصلاة، بعد أي صلاة مش يعني ياخد دقائق معدودة، دقائق معدودة، أقول لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حتى لا أستفيد في الشرح، ولكن حتى لو أنا ذكرت الحديث وكررت الحديث يعني يكفي، يكفي. يعني احنا وصلنا إلى مسامع الناس هذه الكلام الذي تعلمناه من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مطلوب، ومطلوب ان احنا هذه الأبواب تبقى علامات ثابتة عندي. يبقى فضل من علم وعلم، من ساش أنا الكلام ده ما منساهوش، فضل من علم وعلم. يعني المطلوب أتعلم وعلم، خيركم من تعلم العلم وعلم. يبقى أنا أحقق ذلك، ده نص أنا أحققه، ودي علامة عندي أحققها. الاقتباط في العلم والحكمة، يبقى أنا يعني بتقتدي في الدين بمن هو أعلى منك، في الدنيا تنظر إلى من هو أسفل منك كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ونساش أن احنا الإمام البخاري رحمه الله لما فتح كتاب العلم أول باب قال فضل العلم، فضل العلم، وقل ربي زدني علما، افتكر كده وقل ربي زدني علما. فالله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب زيادة منين؟ من العلم، من العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ووضع به آخرين، رفع في الدنيا والآخرة. طب الرفع دي وصل إلى إزاي؟ بالعلم، ما عنده من العلم. فباب رفع العلم وظهور الجهل، يبقى لما يقل العلم يبقى يظهر الجهل، ولما يزداد العلم يقل الجهل. ورفع العلم يكون بموت العلماء، بموت العلماء. يبقى في مجالس كده العلماء انفضت المجالس نتيجة موت هؤلاء العلماء. يعني انت تظن بقى طب ده الكتب وفي طبعا الكمبيوتر ونقدر نجيب نقول لك مكاتب شاملة إلى غير ذلك، ماذا تصنع بها؟ ماذا تصنع بها إن لم يكن هناك عالم؟ فمجلس مجالس العلم، مات العالم، مات من نتعلم منه، انفض ذلك المجلس، انفض ذلك المجلس. فرفع من العلم بإيه؟ بهذا القدر. فقال ربيعة رحمه الله لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. ما تضيعش نفسك، ما تضيعش نفسك، يعني معناها احفظ العلم، مش تحفظه بس في الذاكرة، احفظه لكي نعمل به وكذلك نعلم الآخرين. وأنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ما هو لو قل العلم لازم ينتشر الجهل، وإن انتشر الجهل يقع الناس في المعاصي والمخالفات. مين هيعلم الناس؟ احنا في حديث جبريل عليه السلام لما طرح الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن الساعة قال قال من يسوع أنا أعلم من السائل، ولكن أذكر لك إيه أشراط من أشراطها ومن أماراتها أن تلد الأمة ربها. قلنا الصورة دهيت أن حيغيب حكم المنع من بيع الأمهات، يبقى دي صورة من الصور اللي ذكرها العلماء. فما يظهر الجهل يبقى حتباع أمهات الأولاد، ودي لا تباع ولا توهب، دي يبقى يطلق حرية هذه المرأة إذا مات السيد. يبقى الأمة المملوكة دي ملك يمين، وكانت فراشا لهذا الرجل واستولدها، يعني وطأها كان يطأها لكانت فراشا له، وحبلت ثم ولدت له ولدا، أصبحت أم ولد لا تباع ولا توهب، وبالتالي تتحرر بموت سيدها. فلما غيب الأحكام دهيت قاموا بيع أمهات الأولاد، قاموا بيعها، فقد يشتري الولد أمه بدون أن يدري، دون أن يدري ذلك الأمر، فأن تلد الأم ربها. دي صورة من الصورة ذكرها العلماء، ده نتيجة انتشار الجهل، هذا نتيجة انتشار الجهل. فهذا من نشاط الساعة، نرفع العلم ويزبط الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة.